الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حكم الغش، وهل يوجب فساد المعاملة أو المعاملة تكون صحيحة؟ ذكر الشهيد ذكر الكركي رحمة الله عليه بيانين لدوران أمر المعاملة المغشوش فيها، دورانها بين الصحة والفساد، ثانيهما كان إدخالها وإدراجها تحت مسألة تعارض الإشارة والواصف. شي يقولون ما أدري أي مو مهم. ايه عليكم السلام. واضح؟ وصلنا الشيخ الأنصار يتكلم، وصلنا الى هذه انه مسألة الإشارة والوصف اللي ادرج الكركي مسألتنا تحتها، وان كان هذا ما اخذها من الذكرى، وصاحب الذكرى اتكلم في باب الجماعة ما اتكلم في باب الغش. اي في الجماعة ذكر يابا اذا واحد صلى جماعة او الامر دار بين الاشارة والواصف حكم صلاته شنو. اجى الكركي وطبق، قال هذا خوش حكاية الحكاها بالجماعة، انا يمكن تطبيقها بالغش، طبقها. اسد تعال تحكي لنا اول شنو هذه اصلا، شنو هي ما هي، ما المراد من تعارض الاشارة والواصف، وبعدين تطبيقها على مسألة الاقتداء مسألتنا هذا شلون، هل هي صغرى كبرى، كيف تنطبق، شلون صالحة للانطباق. فابتداء أن يذكر على أنه مسألة ترد تعارض بين الإشارة والعنوان والواصف، هذا من جهة أنه عندما يلقى لفظ ويتردد في أمره أنه هل المراد كذا أو المراد كذا، زين فرد دلالة اللفظية يكون أمرها مردد، بين ما إذا كان متعلق القصد ابتداء وبالذات وأولا، هل هو العنوان والإشارة كانت شنو إلى ذلك العنوان، وإلا مقصود العنوان. فإذا مقصود العنوان وتبين أنه ما موجود وتبين أنه شنو متحقق العنوان لكنه ما متمصدق بذاك، العنوان موجود حتى لو تغيرت الأفراد، العنوان موجود، الإشارة يكون شنو فإذا كان هو الـ الـ الـ الـ الـ العنوان فحينئذ موجود، فيكون الشيء صحيحا. وإذا كان لا المقصود أولا وبالذات ما أشير إليه، وإنما عنونه بذلك العنوان من جهة أنه يصور هو ذاك العنوان حاضر، فبعدين تبين لا هنا يكون فاسدا. هذا مورده، هذا يعني الدلالة اللفظية أمرها، الدلالة اللفظية أمرها مردد، ماذا قصد منها فواحد يقول قصد منها كذا، واحد يقول قصد منها كذا، فيصير نزاع. فهذا الذي يقول من هذا الجانب قصد مثلا ماذا العنوان يريد تصحيح العمل، ذاك يريد الحكم بالإفساد بالفساد. فإذا كان موردها الدلالة اللفظية شلون حق كيف حق للشهيد الأول وللكركي اللي قرر هذا كأنه في الجماعة أن يدخل باب الجماعة هناك؟ إذا باب ألفاظ أمور كانت من الألفاظ يريد يدرجها تحت مسألة تعارض الوصف والعنوان إلى لأن احنا قلنا هذا نزاع من جهة الدلالة اللفظية. أما مسألة الجماعة أمور قلبية، نية، قصد، ماكو ألفاظ، كل سكوت، شلون هذا يدي درجة تحت؟ واضح له لا؟ هناك اندراجة تحت مسألة التعارض بين الإشارة والعنوان، هذه هناك كيف تنطبق وموردها؟ قلنا الدلالة اللفظية هنا أصلا ما أكو ألفاظ حتى، فكيف حق للشهيد الثاني للشهيد الأول أن يدرجها، وكيف حق للكركي أن يقرر ذلك؟ لأنه قال خوش هذا نستفيد منه، نقله قبل هذا في باب الجماعة. واضح لولا أحكي أكثر لولا؟ فالشهيد الشيخ الأنصاري يقول ياب ترى في باب مثال الجماعة إنما أدرج هناك، هذا اندراج من جهة ماذا؟ ها مو من جهة أن النيته مجملة ما يدري هو شنو، لا، من جهة أنه بعد ما ركع وشاف قام يقوم من الركوع، وأول واحد يقوم هو لما اجى ما شاف منه إمام الجماعة، كل يوم هنا أنا يصلي زيد لما ركع أو شاف أول من قام عامر مو زيد هذا إمام الجماعة، فبعدين ها يحصل له ترديد على أنه أنا حضرت بذهني، إذا محضر إلا زيد هاي صلاتي باطلة. إسا هذا ترى من قبل إسا هذا لعله ما يقبل هذا، إيه إسا إحنا نريد نشوف أصلا كيفية الانطباق شلون يصير، مع أن مورد تعارض الإشارة والكذا الألفاظ، وهنا أنا ما يصير عادة، وهنا أنا ما يصير عادة، لا مو بس ما يصير ألفاظ، نية ما أكو تردد، وين التردد السعد؟ أي فنقول بعدين يصير اشتباه أنه أنا شنويت شلون شنو المقصود؟ نوية الشخص بعينه حتى تكون صلاة باطلة، أو نوية لا من حضر، أنا بدي أصلي جماعة زيد يصلي أو عمرو، المهم إنسان عادل، وإنما قلت زيد جاي أصلي وراه لأن كل يوم من يصلي، كل يوم يصلي زيد هو الإمام الراتب مو غيره، أنا نويت زيد مو من باب خصوصية لزيد لأنه كل يوم هو يصلي فنويت زيد، ولا أنا ما أريد أن إيه ما أريد أن خصوص زيد، أكو إنسان عاقل بصدد تحصيل ثواب الجماعة وأداء الصلاة جماعة، شنو ناذر أن إلا يصلي ويا زيد إذا كان زيد وعمر هو توأم وعمر أفضل من عنده مات عدالة؟ أكو خصوصية لزيد؟ لا، عادة الإنسان طريقية هاي مو موضوعية، نطبق هذا المقدار ونشوف. واضح؟ البعض يشترط نية الابتداء يعني ذكر الإمام، ما أدري هذا في أذهان العوام خو مو بس هذا معتبر، أبوهم معتبر لازم أي أبو جيبود أي بس دني. وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان بشكل عام فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، فإنها الدلالة اللفظية مرددة، هذه الألفاظ شدوا اللي عليها من بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة، إذا أريد نطبق هسه على الجماعة، هو إحنا سبعدنا ما نطبق عام أي بس أسأل هذا، ويكون اتصافه بالعنوان بالإمامة والعدم مبنيا على الاعتقاد، وكون أو لا كون متعلقه مو العين الحاضرة العنوان، أنا أريد العنوان مو هذا، وإنما قلت يا بتر الزيد من باب أنه شنو كل يوم العنوان بمن عليه من ينطبق، كل يوم العنوان بمن متحقق بزيد، لأن زيد هو اللي يصلي كل يوم. قالوا أو كون وكون من جاء كون بين كون وكون، وكون متعلقه هو العنوان، وإنما أشير لهذا الحاضر شنو باعتبار حضوره، أم بلي أي أما على تقدير العلم بما هذا، إذن دوراء تعارض الإشارة والكذا وين في مورد دوران من يدري الدلالة اللفظ على أي منهما أما إذا أعلم كنت صحت بالسماعة والفيلم موجود والناس سامعيني، هنا أنا بعد شنو تعارض الإشارة والواصف. قال أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، وهو في موردنا هسا احنا شنو في موردنا، موردنا مو الجماعة، موردنا لبنس صحيح او العبد مو الأعمى اللي يشوف، ومغايرته للموجود الخارجي كما نحن فيه، لأنه تبين أنه شنو هذا مغاير للموجود الخارجي اللي أنا قلت لك بعت كيب اشتريت من كيب، لأن البائع يريد يبيع المغشوش. اشتريتو شو اشتريتو؟ العبد البصير ها؟ لما قلت اشتريتوش أريد أحسد فتبين أنه أعمى. قال وأما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، وهو ياهل صحيح أريد أنا المشتري له الآن، ومغايرة هذا المقصود بالذات اللي أدري أنا ردته، ومغايرته لمن؟ للموجود الخارجي كما هو الحال فيما نحن فيه، لأنه إذا ما تبين المغايرة طلع نفسه وبعد ماكو مشكلة عندنا، فلا يتردد أحد بمن؟ بالبطلان، لأن ماكو مو من تعارض الآن. فأنت شنو هذا جاي بس؟ أنت شنو جاي بالإشارة أصلا هذا ما ينطبق على موردنا، ما ينطبق. هسه أنت تقول ما ينطبق على موردنا، إذا لا ينطبق أيضا الجماعة همات الجماعة ليش طبقها الشهيد؟ قال وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف، قال تشبيه لعله شنو، لأن ألفاظ ما أكو، فهذا تشبيه به هذا تعدي إلى لعله من هذه الجهة زين أو لا، مو من جهة الألفاظ كل النكتة، لا حتى غير الألفاظ هم ما يضر تلحق بالألفاظ، لكن تشبيه من جهة على أنه أصلا ما أكو شك هنا همات، والحال إحنا في مسألة التعارض تعارض الإشارة والكذا اشترطنا شك في الدلالة، قول مو لفظية في الدلالة اسكت، ها نقول إنما ألحقنا لأنه الشك راح يصير شوكت بالركوع، هذا مثال جاي يجيب للركوع، هو لما دخل بالصلاة ما عنده شك، فمن هذه الجهة لما دخل هذا بعد مو شبيه مسألة تعارض ايش وقت راح يصير تعارض، لانه بعدين راح يصير عنده اعيد له واضح لما يقول عرفنا مساله التعارض عرفناها، فرعش الشك، اذا ماكو شك ما تدخل تعد مساله الجماعه، هم نيه مو لفظ صحيح نتجاوزها مو مهم، هم ماكو ماكو شنو شك حتى تكون مساله التعارض تعارض الاشاره والكذا، يقول ها نشبهها بهذه لانه بعدين راح يصير شويه بقلبه هذا الماموم لما شاف راس او شاف امام الجماعه غير شكل راح يصير عند واضح لو لا، فمن هالجهه راح يصير شك، والا هو لما دخل بالصلاه جازم بان اللي جاي يصلي وراه منه زيد، لانه عقيدته زيد موجود وجاي يصلي واضح لو لا. قال واما وجه تشبيه مساله الاقتداء في الذكرى بتعارض الاشاره والوصف في الكلام مع عدم الاجمال في النيه، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نواه، واضح؟ إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام الجماعة، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان مو زيد خصوص زيد، وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره، أو لا هو شنو نوى الاقتداء بالحاضر أيا كان، وإنما نوازيد لما كذا اجى بذهن زيد لأنه شنو يعتقد أن الحاضر منه زيد، كل يوم هو من يصلي زيد، فمن هذه الجهة نوى، وإلا هو في قرارة نفسه إذا يسوون شويونة ما تحت الحمراء على ذهنه من يطلع اللي ناوي. أحسنت، أيا كان الإمام العادل. واضح لو لا أعيد أكثر أسرع أكثر لو واضح؟ قال أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان بزيد لإحراز معرفته بالعدالة حتى يحرز عدالته، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار أوتوماتيكي لأنه كل يوم يصلي ورا زيد صحيح، وإلا لو تقول له لو فتشوا قلبه وجدوا أنه يريد الصلاة شنو في قرار نفسه ويا أي إمام عادل، إيه لأن هو يريد الجماعة وثواب الجماعة. جيد أمشي ياهم فقط تعارض وصف العنوان ياهم إيه مقال إذا مسألت التعارض ولا هذا في موردنا شنو نحكم بالبطلان، لأن يعلم هناك إيش قاصد، يعلم أراد الصحيح مو أراد الكذا، مورد التعارض مورد الشك والاشتباه في الدلالة اللفظية مو مورد العلم بالدلالة اللفظية، احنا عن الدلالة اللفظية واضحة يريد الصحيح، ماكو فرد واحد نشك ها يريد الصحيح لو يريد الفاسد يريد الكذا او ثم انه قد يستدل على الفساد. المحقق الاردبيلي رحمة الله الى هنا النتيجة شنو؟ فساد لو صحة، ما جبنا دليل على الفساد موجل ولا دليل على الفساد ما أكو، دليل على الفساد ما أكو، ليش؟ لأن قلنا إذا هذا الدليل على الفساد تريد تمشي لازم في كل عيب شو تسوي تحكم بالفساد، والعال في كذا يقولون يقولون على أنه المعاملة صحيحة أقصى ما هناك لك خيار مثلا كذا. صاحب الكنز شو اسمه مجمع الفائدة الأردبيلي رحمة الله عليه ذكر وجهين إلمن للحكم بالفساد في المعاملة المغشوشة. الدليل الأول اللي ذكر قال على أنه هذا هيك نوع بيع منهي عنه، منهي عنه بعنوانه لأنه هو شنو مغشوش، ها عفوا مثل هذا البيع منهي عنه ف يقع فاسدا، النهي همات إرشاد إلى الفساد، فيكون المغشوش منهي عنه وعن بيعه، وعندنا ما شنو يمكن أن نأتي بشاهد على ذلك وهي رواية الدينار اللي الإمام سلام الله عليه إش قال ألقه في البالوع حتى لا يباع بشيء فيه، حتى لا يباع هذا المغ هو لا يباع، الضمير قلنا لمن للدينار، والدينار كان مغشوش حتى لا يباع، هذا الدليل الأول. فإذا بعنوان أنه مغشوش. الدليل الثاني يقول هو نفس البيع غش، مصداق من مصاديق الغش، والغش المفروض شنو حرام لو حلال على حرام، فرح يكون شنو منهي عنه. فمرة نقول نفس البيع غش من مصاديق الغش، ومرة نقول لا أكو دليل يقول المغشوش ما يصير تبيعه، المغشوش إيه ما يصير تبيعه، النهي ورد عن بيع المغشوش، ومرة لا النهي ورد عن الغش، والبيع من مصاديق الغش، فرق أكو لو لا؟ حيثيتين كل واحد فرد، هذا النتيجة قد تكون متحدة، نريد نحكم بالفساد من كلا هاتين الحيثيتين، لكن بالنتيجة مرة نقول المنهي عنه ياهو شو نقول يحرم الغش مو يحرم البيع، وإنما لأجل أن البيع غش، بيع المغشوش غش يكون منهيا، فبتوسط النهي عن الغش. ومرة نقول لا، هو نفس هذا المغشوش أصلا هو متعلق للنهي. والنهي شنو؟ إرشاديون. الشيخ الأنصاري هم هذا الأول يناقش، وهم الشاهد مالت أبو الدينار، وهم يناقش ذاك الثاني، يقول لك إذا الغش، بعد أن جاي أذكر المناقشة، إذا أنت جاي تسلم بأن المنهي هو عنوان الغش، شلها ربط بالبيع؟ هذا فرد أمر ملازم للبيع، أمر شي تقول سمي لازم اتفاقي، لازم لازم اتفاقي، يعني مو دائمي، مو مقصودي دائمي، لازم هذا لأمر، بشكل ما إذا فرد واحد الله أكبر ونظر إلى أجنبية، هم منهي عن النظر إلى الأجنبية، الصلاة ما راح تصير منهي عنها، لأنه هذا صار ملازم، هذا المنهي عن ملازم للصلاة، فحينئذ الصلاة تكون منهية عنه. الغش هنا شنو؟ ملازم للبيع، فراح يكون البيع هذا منهي عنه، ما له ربط. إذا نهي عن أمر خارج عن المعاملة ما راح تكون نفس المعاملة منهي عنها، بشكل الصلاة ومثال النظر إلى الأجنبية. وهذا تقدمت الإشارة إلى وين؟ في مسألة بيع العنب، قلنا على أنه إذا كان الإعانة على الإثم حرام، إحنا ما نقول الإعانة على الإثم حرام، التعاون على الإثم حرام، لكن الشيخ مشى تقريبا شويون، الإعانة على الإثم حرام إذا كان، خب ليش بيع العنب هذا مو ممن، مو بشرط، لا ممن يعلم، إيه ليش هذا يكون حرام؟ المنهي عنه الحرام شيء آخر، ماذا؟ لازم البيع، لأنه هذا البيع يصدق عليه أنه إعانة، وهذا مو معناه على أنه نفس البيع هو المنهي، من جهة عنوانه منهي، أما نفس البيع لم يقع مركزا للنهي حتى يقع باطلا، لا هو منهي، لا جزء منهي، لا شرط منهي، وإنما عنوان ملازم إليه وهو الإعانة على الإثم، هذا ما راح يصير فاسدا. كذلك في موردنا، هذا بالنسبة للدليل الثاني. وأما بالنسبة إلى الدليل الأول بيع المغشوش، ما ننسى احنا عندنا خبر يقول لي بيع المغشوش حرام، حتى تقول هذا ورد النهي عن بيع المغشوش، ما عندنا احنا هذا. وقضية هذا الدينار ألقي في البالوعة، لما الإمام ألقى في البالوعة يظهر أنه شنو؟ هذا أصلا مالية مائلة، إيش مالية مائلة؟ ليش هذا نجس ذو مالي؟ وإلا إذا كان إلى شوي ولا مالية كان المناسب الإمام شي يقول طحنا هذا، وأنا أرمي في البالوعة، الإمام ما يأمر بالإسراف وبال إيه، واضح له لا؟ فمن تلك الناحية هذا خارج عن محل بحثنا احنا هسه. هذا اللبن لما يمتزج بالماء بعد لبن وبعد قابل علما، فبلي اذا خرج عن الكذا خرج كان امرا اخر، مو ذاك ما يصدق عليه لبن، ذاك حينئذ يأتي، اذا ما الى مالية أي يرمي بالبال وعم يضر، وإذا إلى مالية شلون نتعامل به؟ بس المعاملة شو تكون؟ لا إذا غير هذا ما يصدق عليه، ما يصدق عليه باطل، هذا لا يصدق عليه جميعا. هذا مثال الماء المشوب، اللبن المشوب بالماء، أو لا يصدق على بعضه بشكل الحنطة الممزوجة بالتراب، هذا حتى على البعض ما يقال حنطة لكثرة التراب هذا سنجي إلى أمثلته ونشوف على أنه إذا كان التراب قليل أو التراب نصف فبحسبه باطل المعاملة بحسب ذاك صحيحة، ويأتي فيه حكمه المذكور في محله من خيار تبعض الصفقة. وإذا كان لا معيوب يعاد بس يصدق عليه أنه حنطة، يصدق عليه لبن، مو أنه الماء نسى ذاك صاحبنا، ذاك بعد مثل بعتك الذهب تبين أنه تراب، ذاك هو باطل المعاملة. إذا فاتح الحنفية ونسى إلى أن شنو صار كر، واضح له لا؟ وهكذا هذا نجي إن شاء الله نذكره. قال ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه الله، يستدل بورود النهي عن هذا البيع، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة، معللا أو معللا بقوله حتى لا يباع بشيء. فهنا ذكرنا دليل وذكرنا شاهد، خلي نقول الدليل الثاني، ولأن نفس البيع غش والغش منهي عنه، فيكون البيع منهي عنه. فعدنا دليلان مع شاهد للأول. هسه الشيخ يريد يناقش الدليلين والشاهد، يجي أول إلى الثاني ويترك الدليل الأول والشاهد بعد ذلك، يجي إلى الثاني أنه الغش شنو؟ على البيع يصدق غش والغش منهي عنه. قال وفيه نظر، فإن النهي عن البيع لكونه مصداق علما لمحرم هو الغش، لا يوجب فساد، لأن بالنتيجة هذا شنو؟ مصداق للعنوان المحرم. يعني بشكل ما إذا فرد واحد شنو؟ صلى صلاة، في تلك الصلاة أفرض نظر إلى، أو قل على أنه صلى صلاة وكانت الصلاة هتك لإمام الجماعة، صلى مفرد وهتك لإمام الجماعة، خب الحرام ياهو الصلاة لو الهتك، الهتك هذا أول الكلام على أنه صلاة باطلة، خب حصل حرام لكنه صلاة باطلة أو لا، هذا أول الكلام يحتاج إلى تنقيح، واضح لو لا؟ خب هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. يقول هذا همات احنا تقدم ترى شبيه إلى في مسألة الإعانة على الإثم اللي هي عنوان محرم، الإعانة على الإثم من خلال الأدلة انتهينا إلى حرمة الإعانة، وإن كان هذا قابل للمناقشة لأنه الدليل يقول شنو؟ ولا تعاونوا، التعاون حرام مو الإعانة. خب بس هذا ما علينا. يقول هذا تقدم شبيهة في مسألة الإعانة وبيع العنب، فبيع العنب تشاهد على أنه مصداق من مصاديق الإعانة، أنت ما دام الإعانة هي ورد عليها التحريم، هذا ما يستلزم أن مصداقها وهو البيع يكون أيضا منهيا عنه. قال كما تقدم في بيع العنب ممن على من يعمله خمرا. وأما الدليل الثاني وشاهده، قال أما الدليل وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد فيه خبر، يعني بيع المغشوش بما هو مغشوش هذا أصلا لم يجد ماكو خبر يدل على النهي عنه، حتى نقول هنا النهي يدل على الفساد. وأما الشاهد دينار، هذا مو بيع المغشوش هناك، وقد واحد يقول مثل تريد رواية دليل على أن بيع المغشوش منهي عنه هو هذه الرواية، إنما حرم بيع الدينار من جهة أنه بيع مغشوش، فعندنا دليل على حرمة بيع المغشوش. قال وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش. ليش؟ لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كما أمر الإمام كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما، نظير آلات اللهو والقمار اللي يجب إفسادها، زين خب إذا بشكل آلات له يجب إعدامها، إعدام الهيئة والمادة، لو إعدام الهيئة المادة إذا إلها مالية أصلا يجوز قبل إعدامها، لكن بشرط أن يكون المشتري ثقة هيك صار، أو يشترط عليه أن يعام وتقدم له لا. قال وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما بشكل الصنم آلات الله، تقدم هذا الكلام، فيحمل الدينار لابد لما ألقي في البالوعة، أمر بإلقاء في البالوعة لابد أن يحمل عليما، وإلا إذا ما كان ما كان ما كان ما كانت المادة تستحق الإعدام كان المناسب الإمام لا يأمر إلقاء بالبالوعة، يقول شنو؟ فليباع ويكسر، فليكسر ويذاب، فيستفاد منه. قال فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما، لكن من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على لأجل التلبيس على الناس، من غير البلي من غير الجنسين، لعله يندفع إشكال كون الإلقاء في البالوعة تضيعا للمال، أما من الثاني قد شويونا. ليش؟ لأنه التلبيس على الناس هو يمكن بالكاسر بعد يذهب التلبيس، يتلافى التلبيس قد يصير شويونا. إيه وأينه ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا تلبيس، لأن الدينار تستفيد من عنده شنو؟ قال مو المرأة تجي تستفيد من عنده شنو؟ تلبسه حك حلي وما تستفيد من عنده، فمنحصر بالتلبيس ومنحصر استفادته في الحرام، فلا بد أن مثلا شنو يرمى في البالوعة، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه. وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه؟ هذا وين هذا؟ هذا شيء آخر قابل للاستفادة ويصدق عليه همات، ولم بل لم يخرج عن اسمه بال قال فالأقوى حينئذ في المسألة، في مسألتنا أن هكذا نقول أربعة أمور اتقدمت، إذا شوية ترجع إلى وراء جزاك الله خيرا قبل ما قال ثم إن في جامع المقاصد الفقرة قبلها أحسن إيش ذكر بيها أربع أقسام، يكون واحد بإخفاء الأدنى في الأعلى، اثنين أو غير المراد في المراد، ثلاثة بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وهو التدليس، أربعة بإظهار الشيء على خلاف حسا. هذن الأربعة أربعتهن صحيحة أربعتهن فاسدة تفصيل. قال نرجع السائلة بحثنا، قال فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع، إذا غير جنس المموه الكذا ذاك باطل، إذا لا مو القسم الرابع ذنيت اللي خلط الماء بالكذا، ما أدري بعد تراب بالحنطة، ما أدري بعد إخفاء الجيد بالردي، ذني نحكم بهن بالصحة، لكنه بالصحة وش تسوي؟ كل واحدة ترجع لها بما تقتضيه القاعدة، واحدة قد تقتضي القاعدة بخيار العيب، واحدة قد تقتضي القاعدة ب صحة المعاملة مو في الجميع، خيار الأب وخيار العيب الصحة وين؟ لا في في في خيار العيب الصحة شنو؟ بالجميع، لكن إلك حق شنو أنت أن تفسخ أو تأخذ أرش مو جلو لا. أما إذا كان لا نص حنطة نص تراب، وهذا هم نقول معيبة، إحنا بعد مو نقول المعاملة صحيحة بالجميع، وإنما نقول في نصف الكذا بحصتها من الثمن، شلون هسه التعبير ما علينا هذا في محل يذكر، المعاملة صحيحة الطرف الآخر إلى خيار تبعض، فكل واحد نجي إلى ما تقتضيه القاعدة به، ما نطيح إحنا حكم واحد لجميع الأقسام الثلاثة. جيد. قال قال فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع. فثلاثة صحيح واحدة باطلة. ذن الثلاثة الصحيح ثم العمل في الأقسام الثلاثة أحسنت اللي حكمنا عليها بالصحة على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. جيد؟ لأن الغش قلنا بأربع أقسام يصير، واحد باطل ذني صحيح، ذني صحيح. شوف القاعدة ايش تقتضي هنا إذا بعدين تبين الغش، إذا ما متبين الغش خوش نسوي ما أدري أنا شنو أصلا ما ملتفت إلى الموضوع. فإذا اطلعتوا حينئذ فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان خيار تدليس. عارش بعد ماكو لو تفسخ لو ترضى. وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العين. تقول لي هذا أخو خيار التدليس، أقول لك بالاسم إيه أخو بالجنسية، لكن كل واحد إلى أثر من المسقطات من الكذا، واحد بي أرش واحد ما بي أرش، فرق. فالظاهر هنا خيار العيب. ليش؟ لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل بقالنا فرد واحد، وإن كان من قبيل أو إيه؟ وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، إذا قبيل ومتعارف محلولة قضيته، إذا بمقدار متعارف كل حنطة أي، إلا إذا تشتريها من هذا اللي هو شنو خالص ذاك راح يصير وجود القليل أما يعد غشا. قال وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد. ليش؟ لأنه التراب الزائد غير، مو هذا اللي بيه مثلا اشتريت كيلو حنطة طلع بيه 200 غرام تراب كلها تحسبها أقول لك لو بمقدار 10 غرامات المتعارف هذا تستثنية. قال ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد، لا بمقدار تمام التراب، بمقدار التراب الزائد على المتعارف. واضح؟ لأنه نقص. ليش نقص؟ لأنه غير ما إلى مالية، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله. هذا أبو خيار تبعض الصفقة. واضح لولا ذاك الأول مو باطل وإنما نقص الثمن بمقدار ما زاد من على غير المتعارف من التراب. إذا كان لا إلى مالية ما إلى مالية إلى مالية مثلا إيش كان؟ كان مثلا شنو تمن وعدس مخبوط أو حنطة مثلا وشعير. أنا مشتري حنطة ذاك اللي مخلوط بمقدار 200 غرام شعير له مالية، فحينئذ تبطل المعاملة بأزاء 200 غرام فيسترجع ما قابلها بحسب ما يذكر في محله. هذا تمام الكلام في الغش. الكلام يوم الأحد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، مو يوم السبت، يوم الأحد إن شاء الله في ال... ما يصير نقول في الغناء ما يصير. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر. اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رحم الله مؤمنا أمسك لسانه من كل شر. فإن ذلك صدق منه على نفسه. ثم قال عليه السلام: لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن لسانه. أكو ذولا بعضهم الله منعم عليهم، لكن هي سلب نعمة، لكن لما يموت يقول أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. إذا واحد أعمى أجاركم الله، وهذه نعمة فاقدها، نعمة البصر، لكن لما يموت حينئذ هناك راح يتحسس. بلي إذا كان يتحسس أنه وإلا كان ما يدري الرياح ما تودي وتجيبه موجله لا السبع ذاك من اللسان من النعم اللي واضح الإنسان هذه النعمة ما يقدر يثمنها زين، لكن هي بنفس كل شيء بمنفعة كبيرة بأزاء شأكو يم كل جبل شأكو وادي خاف واحد يوقع به ينخاف يوقع به. هل هذه التيار الكهربائي هذه قد بيها هذه فائدة؟ لكن قد لا سمح الله مات شنو ما نقول يستفاد في الكذا، هو إذا أصابه مضافا إلى أنه قد يستفاد منه في أمور شر. اللسان مفتاح كل خير وشر واضح، يقدر الإنسان هذا المال يقامر به فيردي بالهاوية، يقدر هذا المال يستثمره ويصدق به ويستفيد منه ويسعد عائلته وأفراد المجتمع وينال خير الدنيا والآخرة، فهم يقدر يصرف في هذا المجال، هم يقدر هذا اللسان هم وخطية ذن الأعضاء والجوارح هم كل يوم تستيقظ صباحا سنقول تستيقظ ما تدري أمرها بيد هذا شنو، ما تدري من يوديها ومن يجيبها. اللسان مفتاح كل خير وشر، وما دام بهذه المثابة يلزم أن يختمه، فينبغي أن للمؤمن أن يختم لسانه. شلون يحافظ على أمواله؟ يحافظ على لسانه. يعني شقد الإنسان مو لأجل أن اللسان ثمين كالنقود، لا، لأجل أنه كيف يحافظ على شقد مستعد أن كم قفل يحط حتى يحافظ على كم ختم يضع على ذهبه وفضته، هذا هم لابد أن هذا هو مفتاح لكن لا كالمفاتيح. المفاتيح عادة يقفل بها القفل حتى يحافظ على ما وراء القفل، هذا لا، هو مفتاح لازم هو يحافظ عليه، إذا خصوصية هو يحافظ عليه، لأن به يفتح الخير أمامه وبه يفتح الشر أمامه. هو هذا المفتاح، وهذا هو القفل، هو لأن به يفتتح الخير به يفتتح الشر. نستجير بالله، يقدر يصرف في هذا المجال، ينام بالليل مرتاح، يقدر يصرف نستجير بالله في أمور لا يرتضيها الإسلام والشرع وأهل البيت سلام الله عليهم، وبالليل هم ما ينام قد مرتاح هو يرى نفسه، لكن هو اللسان وما أدراك مل. وكثير من الأوقات ترى أنا أشوف نفسي أتكلم هذا اللسان أتكلم بأنطق به بعدين أتندم حتى لو مو حرام. يعني هسه هاي الحكايه لو ما كنت حاجيها انا ايش كان يصير؟ شنو كل شيء ما يصير، خصوصا اذا تكلم بكلام اراد ان يضحك الاخرين فلم يضحكوا. ايش هو يضحك على نفسه؟ هسه انا شنو بالله هسه؟ لا واقعا شنو هسه هذا؟ كثير من الاوقات الانسان يصرف اموال ما اي نفع ما اكو، ما نقول شر اكو، النفع ما اكو، بعدين يقول لسان لذه ما اكو، ما التذ به. هذا همات اللسان. هل عضو اللي هو شقد وزنه شقد ما ادري كذا، هذا يلعب بخلقه الانسان خير وشر، مو يلعب بس بنفس الإنسان المتكلم، يلعب بخلقة الآخرين، هم قد يؤدي إلى شنو؟ زعزعة الآخرين. هم ما نستجير بالله. هذا السل يعني يقدر يربي بي بالبيت، إذا جنابك كل ما تدخل وتطلع السلم الطفل والمرأة تتعود على ذلك لو لا، وشكل طبيعي هذا. دائما لما أسلم عليك أنت دائما لما يشوفني يسلم، لما يشوف الآخرين هم تقوم تسلم، لما يشوف الطفل أباه لما يجلس على المائدة بسم الله الرحمن الرحيم، هو أما مرة مرتين ثلاثة أربعة، خصوص لو الأطفال، أطفال شنو أمراية وتنعكس بيها، كل ما أنت شنو الجيد ينعكس بيها، الرديء هم ينعكس بيها. أطفال مو بس الطفل، حتى الكبير اللي تعاشره، لكن تلقي الأطفال قد يكون شنو أسرع، لأن بعده ما هاي المراية هذه المرآة بعده ما أي صافية، فكل شيء يمكن أن ينعكس بها. بالعجل يتلقى هذه الأمور بالعجل، إن كان خير لسان خير عندي الأطفال راح لسان خير، إنسان شار ذول أكو بعض الأطفال يتذكر مالت سبع تشهور ثمان تشهور، عندنا بعض الأطفال كلمات قد مو صحيحة طالعة، مو حرام لا، لكن تعالوا امسحها من ذاكرته صعب، بعد خمس تشهور هو رددها لإتناسيها، فهذه تبقى مخزونة. فإذا استطاع الإنسان من خلال لسانه أن يربي لا أقل واحد اثنين، هذا هو خير في خير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا وإلى يوم الأحد بسلامة الإمام الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.